أبدأ هذه الحلقة بسؤال من مستمع يقول فيه: ما رأي سماحتكم في من يقلل من أهمية التوحيد مع عدم التحذير من الشرك وخطره في مجال الدعوة إلى الله عز وجل، ويرى أن ذلك يأتي تبعا ويمكن الإقناع به في مرحلة تالية؟ جزاكم الله عنا خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أخونا السائل يقول في سؤاله: ما رأيكم في من لم يهتم بشيء التوحيد ولا يحذر عن الشرك مع عبادته لله وعدم إشراكه بالله، لكن يقول التوحيد يدعى تبعا لغيره لا يدعى استقلالا، ويمكن أن نقنع به بعد ذلك؟ المهم التزام الإسلام دون أن نفرق بين موحد وبين مشرك، الكل سواء إذا انتسبوا إلى الإسلام، والتوحيد أمر ثانوي لا أمر أساسي، هكذا يقول. أولا يا إخواني، لنعلم حقا أن التوحيد هو أوجب الواجبات وأفرض الفرائض، أعظم واجب على العباد وأعظم حق لله على العباد توحيده جل وعلا وإفراده بكل أنواع العبادة. والتوحيد لأجله خلق الله الخلق كلهم، جنهم وإنسهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والتوحيد هو دعوة جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، بها ابتدأوا دعوتهم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفتاع كل رسول دعوة المجد بدعوة من توحيد الله وإخلاص الدين له. فقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فبدأ بالدعوة إلى عبادة الله، وقال جل وعلا عن هود عليه السلام: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال عن صالح: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره قد جاءتكم بإذن ربكم الآية. وقال عن شعيب: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره قد جاءتكم الآيات. وهكذا دعوة إبراهيم لقومه: وإن من شيعته لإبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئذكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين الآيات. وقال جل وعلا مبينا أن التوحيد يعد جميع البشرية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومحمد صلى الله عليه وسلم ابتدى دعوته بدعوة قومه العرب إلى لا إله إلا الله، إلى دعوة إلى عباد الله. أنزل الله عليه: يا أيها المدثر قم فأنزل، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجس أي الأصنام وهجرها تركها وعدم عبادتها. أخذ على هذا عدة سنين يدعو قومه إلى توحيد الله. لم تفعل صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج ولا واجبات ولا حرمت المحرمات، بل كان بقاء مكة عشر سنين وهو يعز التوحيد ويقرره ويرد على المشركين ويحاجهم بالقرآن الكريم، ويبين الله موقفهم من توحيد العبادة وعدم إقرارهم بذلك. قال الله عنهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، أي يأبون أن يوحدوا الله، ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقال عنهم لما قالوا لا إله إلا الله قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أخي، إن محمدا صلى الله عليه وسلم كرس جهوده في الشدة الأولى إلى تقرير التوحيد وبيانه وتوضيع حقيقته وما لحجه خلق الخلق وبيان ما يضادها التوحيد من الكفر بالله والشرك به. إن الله لما المشركين بتعلقهم بضرائع الأموال والأشجار والأحجار الرائد واللات والعزى ومناة الثانية الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. وقال عن نوح السلام موقف قومه منه وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا. وبين تعالى أن المشركين إنما عبدوا من عبدوا لأجل القرب والشفاعة لا أقل ولا أكثر، مع اعتقادهم أن الله خالقهم ورازقهم والمحيي والمميت والمصرف للكون كله. قال الله جل وعلا والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى قال الله إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فالكافر الكذاب هو الذي عبد غير الله واتخذ الأصنام لعلقه يقربه إلى الله. قال الله جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال قل الذين يزعمون من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فيا أخي السائل اعلم أن الاهتمام بالتوحيد أعظم الواجبات، ومن لم يقم دعوته على تحقيق توحيد العبادة وإخلاص الدين لله فدعوته دعوة منهارة لا أساس لها ولا بقاء لها، بل هي مبتورة لأنها لم تهتم بالأصل العظيم الذي إذا وجد أحبط الأعمال كلها هو الشرك بالله. قال الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولما ذكر أنبياءهم جملة من الأنبياء قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا كان الشرك يفسد الأعمال ويحبطها ويجعلها كلها باغية لا اعتبار لها كما قال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأي دعوة تؤسس على مدى تجمع إسلامي لا توحيد فيه ولا توحيد فاعلم أنها دعوة مبتورة ولا خير فيها ولا منفعة منها. ومن يجعل التوحيد أمر ثانوي وأمر غير أساسي هؤلاء مغالطون ومكابرون ليسوا على بصيرة من أمرهم. فالواجب في التوحيد وتعظيم شأنه والبداعة به قبل كل شيء لأنه أساس الملة والدين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أي قالها بلسانه معتقدا معناها وما دلت عليه بقلبه وهي أنها دالة على توحيد الله وإفراد الله بالعبادة. إن عباد الأوثان جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم وخاصموا في دار التوحيد العظيم وهو يتلو عليهم كتاب الله. قال الله عنهم ودوا لو تدهنوا فيدهنون أي يتمنون أن تتركهم وآلهتهم ولا تعيبها فيتركونك ودعوتك، ولكنه لا بد من براءة من الشرك وإعلان البراءة منه ومن أهله. ألا ترى أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي طالما نصره وأيده ووازره وبذل كل جهد في سبيل حمايته لما حضر الوفاة أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عند أبو جهل وأمية بن خلف فقالا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي قل لا إله إلا الله فأعاد العدة المجهولة فقال أبو طالب هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي لا أستغفر لك ما لم أنهى عنك فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين أنهم أصحاب الجحيم. وقال الله عن إبراهيم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من شيئا. ولكن الله نهاه عن الاستغفار لأبيه لأنه لقي الله مشركا فلا يمكن أن يغفر ذنبه. ولهذا أبو طالب سمع النبي فيه فكان شفاعته فقط أن يوضع في ضحضاح من نار تحته جمرة أن يغلي من دماغه، لكنه خالد مخلد بالنار لكونه لقي الله على غير التوحيد. نسأل الله العفو والعافية. فالواجب على الدعاة أن يجعلوا دعوتهم معززة. على التوحيد وتبيينه وتوضيحه وبيان الشرك وتوضيحه والتحذير منه. اما دعوه على غير التوحيد وعلى غير نهي الشرك فانها دعوه فيها خلل ولن يقوم لها قائمه ما دامت تمشي التوحيد اساسا وعصرا لمبدئها. جزاكم الله خير سماحه الشيخ على هذا البيان وبارك فيكم. هذا مستمع يقول: النفس قد تفتر في طلب العلم الشرعي او العباده، فما أهم ما يستعان به لتقوية الهمة ومواصلة الطلب؟ يا أخي العبادة كلما صورتها وعلمت ما لها من الثواب العظيم وما رتب من الجزء العظيم، علمت فضل الصيام وأن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأن صلاة الخمس والجمعة كفارة لما بينهن فيجتنى وجه الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. كلما أيقنت بهذا عظمت رغبتك في الطاعة وعظم رغبتك في العبادة واشتقت إليها وأديتها على الإخلاص ترجو ثواب الله وستناله إن شاء الله، وبشرى ذلك عند موتك عند احتضار روحك. إن الذين قال ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. والعلم النافع كلما عرف فضله وفضل من تفقه في دين الله وعبد الله على بصيرة ساقت نفسك إلى العلم الذي يخلصك من الجهل، وتعبد الله على بصيرة تعلم أحكام صلاتك وصومك وزكاتك وحجك ومعاملاتك فتسير على طريق مستقيم ومنهج قوي. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أم صفوان تسأل تقول: هل يجوز تأخير صلاة العشاء إلى ما قبل أذان الفجر بساعة أو نصف ساعة؟ وقت العشاء ينتهي من الصلين، هذا وقت الاختيار، وما بعد النصف وقت ضرورة، لكن لا يجوز للمسلم أن يؤخرها بعد نصف الليل إلا لأمر ضروري غلب عليه، أما بعد استطاعة فالواجب أن لا تؤخر عن نصف الليل. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذه مستمعة تقول: ما وصية سماحة الشيخ لامرأة تتألم بسبب معاصي ابنها؟ إذا شك يا أخي أن الأبوين الأم والأب الصالحين المستقيمين يتأثران ويتألمان بما يحصل من أبنائهما وبناتهما، لكن على الأم على الأب التربية والتنشئة الخيرة في أول أمر والتربية الصالحة والحث الأبناء والبنات على الاستقامة والتحذير من دعاة السوء والوسائل مراقبة سلوكهم قدر الاستطاعة وسؤال الله لهم الهداية والتوفيق، والأمر بيد الله لكن يجب السبب وأعوام الدعوة والنصيحة والإرشاد، هذا هو المطلوب. هذا كما نوح عليه السلام ماذا قال ابنه لما صعد السفينة، لما نادى ابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من الله إلا من رحم، وحال بينهم ضد فكان مغرقين. وقال ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك بعلم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وأنزل الله يا أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. على الإنسان بذل جهده والنصيحة والتوجيه والحث على الخير، والأمر بيد الله، ولكن سؤال الله لا بد منه أن تسأل الله صلاح ذريتك وهدايتهم واستقامتهم، لعل الله أن يقبل منك ذلك. اللهم أمين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أم بسمة من المدينة تقول أنا أقرأ من سورة البقرة فواتحها وآية الكرسي والخواتيم، فإذا بدأت بالبسملة فهل يكفي أم علي أن أستعيذ بالله عند قراءة آية الكرسي وعند خواتيم السورة؟ إذا استعذت بالله بأول القراءة كذا على الجميع. وكذا في الورد سماحة الشيخ. وكذا في الورد. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول أنا طالب جامعي ولدي رغبة في طلب العلم، وقد نصحني بعض الزملاء بالبدء بحفظ القرآن الكريم أولا، فما رأي سماحة الشيخ؟ حفظ القرآن نعمة من نعم الله، ومن حفظ القرآن بتوفيق من الله يفتح الله على قلبه ويشرح صدره وييسر أمره ويعينه على كل علم ويوفقه الله لكل خير. فحفظ القرآن غنيمة ونعمة، أن يكون في صدر كتاب الله الذي ختم كتبه وأنزله على خير الأنبياء ورسله، فما أعظمها من نعمة وما أجله من فضل. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هذه مستمعة تقول بعض النساء يسرحن أو يضفرن شعورهن ثم يغتسلن من الجنابة بدون فك الشعر، فهل الغسل صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك أخبر عنه قد الحسنة تنقض شعرها للحيض، قال لا لا يلزمها النقض، وإنما يكفيها أن تحذي على رأس الهذيان، ولا يلزمها نقض شعرها لا لغسل الحيض ولا للجنابة. لكن التي تتعمد تظفير الشعر قبل الغسل، المهم انه ما يلزمها شيء، لا يلزمها نقضه للحيض، قال لا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. وهذه المستمع تقول هل يجوز للمرأة أو هل صحيح أنه يجوز للمرأة تخليل شعرها بالماء 7 مرات أثناء الغسل من الجنابة دون صب الماء عليه؟ ما يكفي، الواجب صب الماء فقط، أن تحلي على رأسها الحليات بالماء فيكفي. جزاكم الله خيرا. هذا المستمع يقول أصابتني الجنابة في البرية ولم يكن لدي ماء فتيممت مرة واحدة وصليت، ثم أخبرت أنه يلزمني تيمم للغسل وآخر للصلاة، فهل هذا صحيح وهل أعيد الصلاة؟ من حضر وقت الصلاة وقد علم الماء ولم يتمكن من الحصول عليه وأيس منه ذلك الوقت فإنه يتيمم، وإذا تيمم صلى النافلة قبل الفريضة وصلى به الفريضة ولا شيء عليه، سواء كان أحد أصغر أو أكبر. قال الله جل وعلا وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. قال عمر الحصين رضي الله عنه لما قل النبي صلى الله عليه وسلم الفجر إذا هو بوجمة القوم قال يا أول ما نصلي معنا، قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ويكفي التيمم واحد للصلاة وللغسل سمح شيء؟ يكفي إذا تيمم للغسل. نعم. خلاص استباح به الصلاة، لا يحتاج إلى، لا يحتاج، لأن التيمم عند عدم الماء بمنزلة الماء لأن الله سماه طهور. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع أبو إبراهيم يقول رجل توضأ ومسح على خفيه ثم نزع الخفين ولم يحدث، فهل له أن يصلي بالمسح أم عليه أن يتوضأ للصلاة؟ إذا لبس خفين على طهارة وخلعهما قبل أن يحدث فله أن يصلي ولا يتوضأ، لكن لو مسح عليهما ثم خلعهما انتقلت طهارته ويجب إذا أراد أي الخفين أن يجدد الوضوء ثانية. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: ما رأي سماحة الشيخ في قول بعض المعزين لمن يعزى هذه آخر الأحزان، هل هذا الكلام جائز شرعا؟ لا يجوز. الحزن العظيم على الله وإياكم، حزن الآخرة وحزن البلاء والعلاء، إنما يقول فلأحدث أعداءكم وجبر مصابكم وعظم أجوهر الإسلام وجوهر المطلوب، أما أن يكون مجال أخر الأحزان وكذا لا يصح. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: من أخر صلاة المغرب إلى ما قبل صلاة العشاء بخمس أو عشر دقائق هل يأثم؟ له مجزي لأمد من الوقت، لكن فعل الصلاة في أول وقتها مع الإمكان ولا. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمع يقول: هل يجوز للأخ أن يشهد على زواج الأخت في عقود النكاح؟ لا مانع. يعني. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا سؤال من مستمع يقول فيه: جاءني أحد معارفي وأخبرني أن هناك شخصا بحاجة إلى المال فأعطيته، وبعد فترة اتضح لي أنه هو من يريد المال لأن عليه دينا ولأن راتبه لا يكفي لمصروفه، لديه إسرة ولسداد دينه، فهل يجوز له أخذ المال؟ الأصل أنه وكيلا ما يطلب طلب عن غيره فلا يصح له ذلك، يجب صالح ويقول أنا، أما أن يأخذه بيعطيه له ولا هذا تلبيس على دافع المكان. لكن لو سمح هذا الذي أعطى سماحة الشيخ، لو سمح والرجل فقير حقيقة فأجزي، لكن أولى عدم إجلابسه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم